هات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد لي أجمعين، أما بعد، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته: باب في صلاة الخوف. صلاة الخوف أيها الكرام تعتبر صلاة الخوف من أعظم الدلائل. حديثنا يا أيوب عن صلاة الخوف، السلام. وصلاة الخوف من أعظم الدلائل على سماحة الإسلام وعلى يسر الشريعة وعلى الرحمة، كمال الرحمة وفي هذا الدين، وأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان. كما أن صلاة الخوف فيها أعظم دلالة على أهمية الصلاة، وأن الصلاة صلة بين العبد وربه لا يمكن أن تقطع ولو اشتد الخوف. وقوله صلاة الخوف هو من باب إضافة الشيء إلى إيش؟ ها؟ صلاة الخوف، فهي صلاة حصلت بماذا؟ بسبب. فهنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، إلى سبب، سبب السبب الخوف. فأداؤها بهيئة معينة خارجة عن المألوف سميت بذلك، هذه الصفة صلاة الخوف. فأولا هي من باب إضافة الشيء إلى سببه، فأداء هذه الصلاة بهيئة معينة خارجة عن المألوف سميت بذلك بهذا الاسم، سميت بهذا الاسم. والأصل في مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ففي الكتاب يقول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إذن صلاة الخوف هي صلاة يؤديها المسلم بهيئة معينة بسبب ما يلحقه من خوف العدو، من خوف العدو ونحوه. طيب، وقد ثبت في السنة أحاديث كثيرة صحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم بهيئات متعددة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف ليس مرة واحدة ولا مرتين، أكثر من مرة، وكل مرة ثبتت عنه طريقة وصفة. سنذكر بعض منها في هذه في هذا المجلس. تفضل يا عبد الرحمن. والإجماع، نعم، نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، وابن قدامة في المغني، والنووي في كتابه المجموع، كلهم نقلوا الإجماع على مشروعية صلاة الخوف. ابن المنذر وابن قدامة والنووي، نعم. وصلاة الخوف في السفر إذا خافوا العدو. نعم، قول المصنف رحمه الله: وصلاة الخوف في السفر. تفعل صلاة الخوف في السفر وفي الحضر، لكن المصنف رحمه الله خص السفر بالذكر لأن الخوف غالبا يكون في السفر، وهذا مثل إيش؟ مثل ما سبق معنا في إيش؟ المسح على الخفين. المصنف قال: ويشرع المسح على الخفين في السفر. مع أن المشروع في السفر وفي الحضر، لكنه إيش تتأكد لأن السفر مظنة المشقة أكثر. نعم. ثم بين الصفة الأولى لصفة صلاة الخوف، وهي التي ذكرها الله في سورة النساء. نعم. وصلاة الخوف في السفر إذا خاف العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو، ويصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما، ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون ويقفون مكان أصحابهم، ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام ويصلي بهم الركعة الثانية، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون هكذا. نعم. هذه الصفة يا أخوة دلت عليها آية النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. صلاة الخوف إن كانت في السفر، صلاة السفر كم ركعة؟ ركعتين إلا المغرب، خلينا سيأتي الكلام عن المغرب. صلاة السفر ركعتين، الفجر ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين. فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، ينقسمون نصفين، نصف يصلون مع إمامهم ركعة، طيب، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا يقول أن يتقدم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تواجه العدو ويأخذون أسلحتهم من العدو، فيصلي الإمام بطائفة الركعة ثم يثبت قائما، وهذه الطائفة يصلون يكملون الركعة الثانية وهو يبقى قائم. نعم. أيوب قوم الآن، أيوب معنا إمام، تعال يا أيوب. ونحن طيب، العدو من أمامنا وطائفة يوسف يصلي مع أيوب، ها؟ لا، هذا بغض النظر بالقبلة أو بدون قبلة. الآن الإمام يصلي بهم ركعة، قوم يوسف والمأمومين خلفه وأنتم تحرسون، فيصلي ركعة، اركع. إذا ركع أو قبل أن يركع عفوا خلص، المأموم يركع ويتم والإمام يتم قائما. يصلي ركعة، صلي ركعة، عفوا اركع واركع معه. أيوة كمل، سمع الله لمن حمده، وأنتم تحرسون، اسجد اسجد اسجد، يخلص الركعة الأولى اسجد معه، انتهى من الركعة الأولى، طيب قوم، قوم يوسف، هنا يتم قائم، ويوسف واللي هو المأموم أكمل الصلاة ويركع والإمام قائم، ثم انتهى يوسف من الصلاة وسلم. الآن يأتي الطائفة الأخرى الذين لم يصلوا، قوم، فيصلون مع إمامهم الركعة، فتكون لهم الركعة الأولى وللإمام الركعة، الإمام يسجد خلاص أيضا فيسجدون معه، ها، فيسلم الإمام وهم يتمون الركعة الثانية. هذه هي الصفة الأولى، وقد دل عليها يا إخوة حديث صالح ابن خوات، يقول يحكي عما حصل يوم ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، قال أن طائفة صفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، يعني بعد أن انتهوا معه من ركعة، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من الصلاة ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. طبعا يا إخوة هذه الصفة رجحها الإمام مالك والإمام أحمد وهي موافقة لنص القرآن. المصنف رحمه الله نبه على أن هناك صفات أخرى لصلاة الخوف يمكن فعلها في السفر. إذن للآن المصنف يتكلم عن الصفات التي في السفر فقال هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة. أيوة صلاة المغرب كم ركعة يا أخوة؟ ثلاث. بالنسبة إذا كانت ركعتين بيصلي بهؤلاء ركعتين وهي ركعتين. لكن صلاة المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم بعد التشهد يقوم وهم يكملون بقية الصلاة يسلمون وتأتي الطائفة يصلون معه ركعة ثم يكملون. الإمام يكمل التشهد الأول ثم يقوم ويظل واقفا وهم يكملون فيسلمون قبل إمامهم. هم يسلمون ثم تأتي الطائفة اللي ما صلت وتصلي مكانها. شو الفرق بين المغرب؟ المغرب ركعتين أي ثلاث ركعات فالإمام يصلي ركعتين. لا خلاص أصلا يعني دائما يا أخوة هذا هو الصوت والكلام أقبلوا بالحركة هذا شيء معروف. ولذلك يجوز سيأتي معنا يجوز في صلاة الخوف أشد من هذا. يعني هذه الصفة يعني صفة عادية في صفة أشد من هذا. ما هي؟ قال أحسنت. أول شيء هات صفة. وأما صفة الحضر خلينا سيأتي معنا. وأما صفة الحضر وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء لكل طائفة ركعتين ولكل صلاة أذان. لحظة يا إخوة على هذه الصفة لو فرضنا أننا ما نعرف إلا هذه الصفة اللي قلت لكم عرفنا أن في صلاة السفر ركعتين ركعة مع طائفة وركعة مع طائفة في صلاة المغرب ركعتين مع طائفة وركعة مع الطائفة الثانية. طيب في صلاة الحضر كيف يصلي صلاة الحضر؟ المصنف قال وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء لأنها صلوات رباعية بكل طائفة يعني يصلي بهؤلاء ركعتين ثم يقومون هم ويتمون وتأتي الطائفة الأخرى ويصلون مع الإمام ركعتين لا بدون لا يسلم هو بدون ما يسلم لكن هم يسلمون قبله الطائفة الأولى هذا. أيوة سيأتي إن شاء الله نشير إلى مثل هذه المسائل لكن نريد أن ننتهي من كلام المصنف. قال المصنف ولكل صلاة أذان وإقامة يعني لو كان الظهر والعصر لكل أذان لكل صلاة أذان وإقامة. طبعا هذا على حسب الإمكان لكن إذا لم يتمكن حين العدو قدامنا وين تأذن وين تقيم يسقط. لكن ما دام الأمر متيسر فيشرع الأذان لكل صلاة والإقامة. بس لحظة قبل أن أكمل على ماذا يدل هذا؟ على ماذا؟ أهمية الصلاة هذا قد من البداية ذكرنا أهمية الصلاة. أهمية إيش؟ الجماعة يا إخوة كل واحد يصلي بروحه ويفكنا لكن الأمر لا. لماذا بهذه الهيئة؟ حتى إيش؟ يجتمع الناس على صلاة. أهمية الجماعة وانظروا إلى ما يندى له الجبين من تفريط الناس في صلاة الجماعة. غاية في الأمن، غاية في الصحة، غاية في العافية، ومع ذلك يفرطون في الجماعة. ولو كان التفريط في الجماعة مشروع لشرع متى؟ فيها مثل هذا الحال، حرب وخوف وهلع، ومع ذلك لم تسقط الجماعة، لم تسقط الجماعة. ولئن كان الأمر هين كل واحد يصلي بروحه، لكن مع ذلك ما سقطت الجماعة، شرعت هذه الصلاة، صلاة الخوف. هؤلاء يصلون مع والإمام واحد، انظر الإمام واحد. طيب يا أخي خليها جماعتين، لا جماعة واحد تحت إمام واحد، هذولا يصلون ما تيسر لهم ركعتين وهذولا ركعتين، وهكذا. وهذا يدلك على أهمية بل على وجوب صلاة الجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال المصنف رحمه الله أكمل: وإذا اشتد الخوف، هذه صفة أخرى، صفة أخرى لصلاة الخوف، وهي ولكل صلاة الأذان من الإقامة، وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشين أو ساعين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. طبعا هذه الصفة يا إخوة هي التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على إيش؟ على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، يعني مع القائمين الطائعين المستقيمين على الصلاة. فإن خفتم، يعني اشتد الخوف وبلغ الخوف منتهى، فرجالا أو ركبانا. شو معنى رجال؟ أحسنت، ماشي، مو رجال ليس نساء، لا لا لا، فرجالا يعني ماشي أو ركبانا أو على الدواب. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لماذا خصينا هذه الصفة إذا بلغ الخوف منتهى؟ لأن هناك خوف قد دل عليه الآية الأخرى في سورة النساء: وأن لا يصلي بطائفة وطائفة أخرى لم تصلي ثم يأتون فيصلون معه. طيب، وهذه الصفة أشد في الخوف، قد دل عليها أثر ابن عمر أنه سئل عن صلاة الخوف فقال: إن كان خوفه أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. ورد عن ابن عمر نحو هذا، وكذلك حديث عبد الله بن أنيس لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر. عبد الله ابن أنيس لما حضرت صلاة العصر وخشي أن يفوت الوقت قال: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي، يصلي وهو يمشي حتى لا يفوت وقت الصلاة ويلحق هذا الكافر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله. قال: وأومئ إيماء، يومئ إيماء يعني، ويجعل سجوده أكثر إيماء من ركوعه. إذن هذا إذا بلغ الخوف منتهى، هذا عذر. يا إخوة، صلاة الخوف ذكر العلماء لها صفات كثيرة. ابن حزم رحمه الله ذكر قرابة 14 حديث في المحلة على بيان صفة صلاة الخوف، والنووي ذكر قرابة 16 حديث، والعلامة ابن القيم رحمه الله وهو من المحققين ذكر 6 صفات، ذكر 6 صفات لصلاة الخوف، ثم بعد أن عددها قال رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه الست، وهذه أصولها. وربما اختلف بعض ألفاظها، يعني بعض الألفاظ اختلفت على بعض الرواة، فعدها بعض العلماء صفة مستقلة، ولذلك صارت إيش عند بعضهم 16، بعضهم عدها 14 صفة. قال: والصحيح ما ذكرناه، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. طيب، من الصفات يا إخوة التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في حديث جابر بن عبد الله، وكذلك عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء ركعتين وهؤلاء ركعتين، وإن كانوا في حضر صلى بهؤلاء أربع وهؤلاء أربع، فهي للإمام ضعف ما للمأموم، وإن كانوا بالمغرب صلى بهم ثلاثا وهؤلاء صلى بهم ثلاثا. ومن مما ورد أيضا ما جاء في حديث جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، الطائفتين كلهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم صفين، صف في خلف رسول الله وخلف وسط، والعدو بيننا وبين القبلة، العدو أمامهم، فصفوا صفين. فإذا سجد الصف الأول، سجد الإمام سجد الصف الأول وبقي الصف الثاني، فإذا قاموا تقدم الصف الثاني، تقدموا وتأخر الصف الأول وأتموا ركعتهم ثم قاموا مع الإمام ليدركوا معه ما فاتهم. وهذه من الصيغ التي رويت. بل جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف صفين، صفا خلفه وصفا موازي للعدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد، وهي أرض من أراضي بني سليم، وذي قرد تبعد مسيرة ليلتين عن المدينة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فلما خرج في طلب عيينة صلى صلاة الخوف، فصف الصحابة خلفه صفا، والصف الآخر موازي للعدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرفوا، وجاء الذين كانوا موازين للعدو فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ولم يقضوا. وهذا فيه دلالة على أن صلاة الخوف ركعة واحدة، على أن صلاة الخوف وهي للإمام ركعتين، لأنه قال ولم يقضوا، تكفي ركعة. وهذا من الأقوال، وذهب له بعض الفقهاء، أفتى فيه بعض الفقهاء في الحضر والسفر، هي صلاة الخوف، هذا مما ذكر في صلاة الخوف، هذا مما ذكر. ويؤكده يا إخوة ما رواه الإمام مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وهذا عند مسلم: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. الراجح يا إخوة هو إعمال هذه الأحاديث كلها وعدم إهمال شيء منها، فإن تيسر أداء الصلاة بجميع أركانها وواجباتها فهو الأكمل، فإن لم يتيسر فيأتي بالصفة التي يمكن، فإن أمكن أن يصلي الطائفة جميع من في الجيش الجماعة فهو أكمل، فإن لم يتيسر إلا أن ينقسموا طائفتين فلا بأس أن يصلي بطائفة ركعة ثم يتمون وتأتي الركعة الثانية ليتموا. وهذا يا شباب من الهيئات التي يجوز فيها أن يختلف المأموم على إمامه، وإلا إنما جعل الإمام ليؤتم به. لعلنا نكتفي بهذا. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.